بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السمع. الحديث الأخير قبل الصلاة حديث أبي العدب، بس هنا حديث ضعيف، لا تقوم كما يقوم العاجم، يعظم بعض المرأة، ولا حديث ضعيف، لكن القيام على الرجل وهو جالس هذا ثبت في الأحاديث الصحيحة غير أحد العمدة على غير هذا. وهل ذكره المؤلف في كتاب الصلاة أو لم يذكره؟ هل ذكره المؤلف في كتاب الصلاة لا تقوم كما تقوم العاجم، أو قال كنتم في الصلاة أن تفعلوا كما تفعل العاجم؟ ولما لم يعيد هنا للمناسبة؟ إن اكتفى بذكره هناك. المقصود أن هذا القيام على الرجل وهو قائم هذا منهي عنه الحديث الصحيح، وأما هذا الحديث فهو ضعيف لا يحتج به. فالمؤلف يعني ما ذكر الحديث الصحيح اكتفاء بذكره هناك. نعم. عندك في كتاب الصلاة؟ نعم ذكره في كتاب الصلاة. شو لفظه؟ لفظه أحسن الله إليك. أحسن الله إليك، ساقه من حديث جابر رضي الله عنه. قال ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا بالمدينة فصرعه على جذم نخلة. على جذع؟ كاتب جذمي. جذمي؟ طيب. قال فانفكت قدمه فأتيناه نعوده فوجدناه في مشروبات لعائشة رضي الله عنها يسبح جالسا. قال فقمنا خلفه فسكت عنا، ثم أتيناه مرة أخرى نعوده فصلى المكتوبة جالسا، فقمنا خلفه فأشار إلينا فقعدنا. قال فلما قضى الصلاة قال إذا صلى الإمام جالسا فصلوا جلوسا، وإذا صلى الإمام قائما فصلوا قياما، ولا تفعلوا كما يفعل أهل فارس بعظمائها. بس في مكان آخر، في موضع آخر. هذا في الصلاة، لكن لما لم يذكره المؤلف هنا وذكر الحديث الضعيف؟ اكتفى بذكر الحديث الضعيف، لعله اكتفى بموضعه أنه ذكره أشار إليه، لكن هذا مناسب، مناسب أن يأتي به هنا في نفس الموضع. ها؟ ذكر حديثا آخر عن عائشة رضي الله عنها. في نفس الموضع في الصلاة. قال عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو جالس، فصلى وراءه قوم قياما، فأشار إليهم أن يجلسوا، فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. طيب، قبل عشرة أبواب هنا، ما في شيء، قبل عشرة أبواب، صفحة كم سنة؟ باب إيش؟ باب سنة صفحة 125. ها؟ 125 باب في القيامة. 125 باب في القيامة. لا باب في القيام. طيب، لما أن أهل قريظة لما نزلوا على حكم سعد أرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل حمار أقمر قال قوموا إلى سيدكم. أي هذا الحالة الأولى. إيش؟ والثاني كذلك. ها؟ والثانية؟ والحديث الثاني أيضا قوموا إلى سيدكم. ها؟ الحديث الثاني. كان دخل عليه. طيب الحديث الثاني بعده. وصل. وذكر الحالة الثانية. نعم. طيب. الثالث ذكر القيام للسلام. ها؟ في الباب ثلاث أحاديث، حديثان لموضوع قوموا إلى سيدكم قوموا إلى سيدكم. الحديث الثالث حديث أنه كان أيضا يقوم إلى فاطمة قام إليها فأخذها بيدي وقبلها وأجلسها في مجلسه. هذا هو دفسر، لكن لما لم نذكر الحديث الصحيح كنت هو أنتم كما تبعوا لما لم نذكر الباب الأول في جواز القيام. الحديث التي أوردها كلها في جواز القيام. هذا في الجواز، لكن حديث المنع اكتفى بذكر هناك في الصلاة، وينبغي أن يأتي به هنا مرة ثانية يكرر الحديث أحيانا للمناسبة لمناسبة الترجمة. وكأنه شمل في باب القيام شمل الحديثين بمعنى واحد تقريبا. قوموا إلى سيدكم إلى معاذ يعني، وكذلك قيام النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة. طيب هذا، لكن القيام عليه وهم قال رأسهم قعود، هذا الممنوع باتفاق. ينبغي أن يذكره المؤلف هنا ولا أكتب بذكر الحديث الضعيف هنا، أكتب بذكر الحديث الضعيف ولا أشار إلى الحديث. لو أشار أيضا قال في الباب الحديث الصحيح قد سبق في الصلاة وكذا. نعم، هذا يعني مما يلاحظ المؤلف، لأن الكتاب كتاب السنة كتاب أحكام، كتاب يعتمد عليه لهذا، فهو اكتفى بذكره هناك. كان الأولى أن يأتي به مكرر مرة أخرى هنا، كتب تفعل كما تفعل العاجم تقوم على رؤوس الملك. طيب شو ذكر الشارح لجابر لما صلى خلفه قعودا قال فلما سلم قال إن كنتم آنفا تفعلوا فعل فارس الروم يقومون على ملكهم وقعود فلا تفعلوا. هذا هو مناسب اللي يأتي به هنا. طيب تفضل. باب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في سننه باب الرجل يقول فلان يقرئك السلام. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل عن غالب قال إن لجلوس بباب الحسن إذ جاء رجل فقال حدثني أبي عن جدي قال بعثني أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ائته فأقرئه السلام. قال فأتيته فقلت إن أبي يقرئك السلام، فقال عليك وعلى أبيك السلام. المنذري قال أخرجه النسائي البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه. لا أحصل عليك، هذا المنذري قال وأخرجه النسائي وقال وفي وقال فيه عن رجل من بني نمير عن جده، وهذا في مجاهيل. المنذري وأخرجه النسائي وقال فيه عن رجل من بني نمير عن أبيه عن جده، وهذا السند فيه مجاهيل. وضعفه شعيب. قال فيه عن رجل بني نمير عن أبيه عن جده جاء رجل فقال حدثني أبي. إذ جاء رجل فقال حدثني أبي عن جدي. جاء طيب هنا قال خطاف بضم خطاف بضم الخاء المعجمة وغلب فتح الخاء. في هذا الحديث فيه مو ولا في حديث النسائي خطاف؟ هذا الحديث فيه خطاف غالب هذا. هذا من طريق عن غالب. غالب. هو غالب بن الخطاف. نعم هذا كذا قال الشيخ. قال وخطاف بضم الخاء المعجمة ويقال بفتحها وبعدها طاء مشددة مهملة مفتوحة وبعد الألف فاء أخت القاف. يعني إذن الحديث ضعيف المجاهيل. أي نعم. إشكال عليه الم. شوي ضعفه. قال إشكال. إسناده ضعيف. بس في كلام. كلام. صلى الله عليك. قال إسناده ضعيف لجهالة الرجل وأبيه وقد قال المنذري في مختصر السنن وهذا الإسناد فيه مجاهيل. إسماعيل هو ابن إبراهيم المعروف بابن علية، وغالب هو ابن خطاف أو خطاف القطان، وهو عند ابن أبي شيبة. وغالب هو ابن خطاف أو خطاف القطان، ثم غالب خطاف القطان، وهو عند ابن أبي شيبة في مصنفه. ثم ساق طرقا، قال ابن أبي شيبة وأحمد، أخرج ابن أبي شيبة وأحمد والنسائي وابن السني، ومن طريق ابن السني من طريق شعبة وأبو نعيم في الحلية من طريق مسعر، كلاهما عن غالب، يعني مداره على غالب، مداره على غالب ابن خطاف. طيب اللي هو فيه الحديث ضعيف اللي فيه كلام. نعم، غالب هو ابن خطاف البصري القطان، قاله المنذري من الجهجة باب الحسن. قال فتح هذا يدل على أنه قوله قال عليك وعلى أبيك السلام، قال فتح المدود هذا يدل على أنه يرده على الحامل أيضا، وحيث عائشة الآتي يدل على جواز الاقتصار على الأصل، فيأخذ من الحديثين الأول مندوب والثاني جائز. هذا على فرض صحة الحديث، هذا غير صحيح، كيف يستنبط من حكمه غير صحيح؟ والباني حسن، ها حسن الباني هذا. طيب كيف يعمل المجاهيل؟ لطرق قد يحسن لطرق ثبتت عنده. ما تكلم عليه ولا ما تكلم عليه الباني؟ الباني ما وانا ما تكلم. طيب نعم. طيب قال الحديث بعده احسن الله اليك. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن زكريا عن الشعبي عن أبي سلامة أن عائشة رضي الله عنها حدثته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها إن جبريل يقرأ عليك السلام، فقالت وعليه السلام ورحمة الله. قال المدير وأخرج البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه من نحو. قالت وعليه السلام، قال حفظه لي ولم أرى في شيء من طرح حديث عائشة أنها ردت على النبي صلى الله عليه وسلم، دل على أنه أي الرد على المبلغ غير واجب. قالت وعليه السلام، ما قالت وعليك، عليك وعليه السلام، دل على أنه الرد على المبلغ غير واجب، وإنما يكون الرد على المبلغ، على المبلغ عنه. إذن الحديث دليل على أنه لا بأس أن يقول، قال فلان يقرأ عليك السلام، إن رد يقول قال في الرجل يقرأ فلان يقول عليه وعليه السلام. لكن الشارح استنبط من الحديث الأول أن الأول مندوب والثاني جائز، يقول حديث عائشة التي تدل على جواز الاقتصار على الأصل، وحديث الأول يدل على أنه يرد على الحامل، يرد على الحامل، قال عليك وعليك السلام، يرد على الحامل، وحديث عائشة يرد على جواز الاقتصار على الأصل، فيأخذ من الحديثين الأول مندوب والثاني جائز، هذا بناء على صحة الحديث الأول، لكن ما صح إلا قيل على تصحيح الشيخ الألباني أو على سكوت، يعني أو على منهج الشراح في منهج أبي داود، في سكوت وما سكت عنه فهو صالح، في رسالته لأهل مكة، يعني ما شرح فيه منهجه، فبعضهم يأخذ بظاهر فعل إذا ما أعله فهو صالح عنده، إما الاحتجاج وإما لخلاف كلمة صالح. فهذا حال الشراح ابن رستان صح الألباني، فيؤخذ منها يعني أنه يؤخذ أنه يرد على الحامل وعلى الأصل، على المبلغ والمبلغ عنه. ابن رسلان عائشة يدل على جواز الاقتصار على الأصل، فيقتصر على المبلغ عنه، والحديث الأول يدل على أنه يرد على الحامل. وش قال؟ قول ابن رسلان احسن الله، قال في أن عائشة حدثته الحديث قال في فضيلة ظاهرة لعائشة وفي استحباب بعث السلام مشافهة أو في ورقة كما تقدم ويجب على الرسول تبليغه وفيه بعث الأجنبي السلام إلى الأجنبية الصالحة إذا لم يخف ترتب أو يخف ترتب مفسدة فقالت عليك عليه السلام ورحمة الله وبركاته يستحب في الرد أن يقول وعليك أو عليك السلام وحذف وحذف وهو جائز على الصحيح إيش؟ قال فقالت عليه السلام ورحمة الله وبركاته قال يستحب في الرد أن يقول وعليك أو عليك السلام وحذفها وحذف الواو جائز على الصحيح ويكون تاركا الأفضل فيقول عليك حذف الواو عليك السلام الكاف لعله الواو هذا في صحيح في رواية مسلم قالت وعليه السلام ترى ما لا نرى في بالواو هنا وعليه نعم هنا في وعليه الحذف هل جاء الحذف الواو قد يكون في رواية ها قد رواية؟ يكون في رواية نعم إيه؟ طيب ويكون تاركا الأفضل وقال بعض أصحابنا لا يجزئه ومعنى يقرأ عليك السلام أي يسلم عليك وهذا دليل قال بعض أصحابنا لا يجزئه إيش نعم في موضوع الحذف لعله وقال بعض أصحابنا لا يجزئه حذف الواو موضوع الواو الواو أو نعم ومعنى يقرأ عليك السلام أي يسلم عليك وفي هذا دليل على أن رد السلام على المبلغ يستحب وليس بواجب إذ لو كان واجبا لما تركته عائشة ولما أقرها النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك فإنه لا يقر على ترك واجب ولا فعل محرم وفي بعض نسخ الصحيحين زيادة وبركاته طيب إذن قال في الرجل يقرأ عليك السلام يرد عليه يقول عليه السلام أو وعليك وعليه السلام ما جاء أحسن في رد خديجة رضي الله عنها خديجة لا ما جاء في زيادة عند النسائي ما قالت الله هو السلام قال إن الله هو السلام رده وردت على جبريل السلام جاء في النسائي قال من يقال أقرها السلام من ربها ومني فقالت في النسائي قالت الله السلام ومنه السلام ها قالت خديجة نعم قالت إن الله يقرأ خديجة السلام فقالت إن الله هو السلام وعلى جبريل السلام وعليك السلام ورحمة الله وبركاته قالت إن الله هو السلام وعلى جبريل السلام وعليك السلام هذا في النسائي؟ نعم. ستتكلم عن تخريجه؟ أبحث الآن عن التخريج. ها؟ أبحث الآن عن التخريج. طيب. إذا كذا يكون شاهد الحديث هذا. المقصود أنه يرد عليه السلام على المبلغ عنه، أما المبلغ فهذا فيه في حديث خديجة. قصة خديجة وقصة وكذا الحديث الأول هنا اللي حسنه الألباني طيب المبلغ عن هذا باتفاق يردوا عليه وأما المبلغ ففيها خلاف والأقرب أنه يرد عليه وإذا ثبت قصة خديجة قالت عليه السلام ثبت السنية هذا المشهور الآن الذي يحمل له السلام يقول عليك وعليه نعم مشهور حتى عند العلماء نعم لا لأن على ما جاء في الحديث الأول هنا لكن إذا لم يرد نص وقال هذا يعني يكون دخل في ولا حرج في هذا لا حرج أي نعم لا حرج لكن النص إذا ثبت في قصة خديجة يصير بعد شاهد الحديث وفي النسائل في الكبرى يمكن لو راجع تخريج الشيخ الألباني راجع في تخريج الشيخ الألباني يمكن أذكره الحافظ بن حجر في الفتح تكلم على هذه الزيادة علق عليه وعليك فقر عليه السلام حديث أحسن الله إليك قال الحافظ في الفتح وقبله فقرأ عليها السلام من فأقر أو فقرأ عليها السلام من ربها ومني. زاد الطبراني في رواية المذكورة فقالت هو السلام ومنه السلام وعلى جبريل السلام وعلى جبريل السلام. وللنسائي من حديث أنس قال قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم إن الله يقرئ خديجة السلام، يعني فأخبرها. فقالت إن الله هو السلام وعلى جبريل وعلى جبريل السلام. فقالت إن الله هو السلام، نعم، وعلى جبريل السلام، وعليك يا رسول الله السلام ورحمة الله وبركاته. زاد ابن السني من وجه آخر وعلى من سمع السلام إلا الشيطان، وعلى من سمع السلام إلا الشيطان. قال العلماء في هذه القصة دليل على وفور فقهها، لأنها لم تقل وعليه السلام كما وقع لبعض الصحابة حيث كانوا يقولون في التشهد السلام على الله، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن الله هو السلام فقولوا التحيات لله. فعرفت خديجة لصحة فهمها أن الله لا يرد عليه السلام كما يرد على المخلوقين، لأن السلام اسم من أسماء الله، وهو أيضا دعا بالسلامة ودعاء بالسلامة، وكلاهما لا يصلح أن يرد به على الله. فكأنها قالت كيف أقول عليه السلام والسلام اسمه، ومنه يطلب ومنه يحصل، فيستفاد منه أنه لا يليق بالله إلا الثناء عليه، فجعلت مكان رد السلام عليه الثناء عليه، ثم غايرت بين ما يليق بالله وما يليق بغيره فقالت وعلى جبريل السلام، ثم قالت عليك السلام. ويستفاد منه رد السلام على من أرسل السلام وعلى من بلغه، والذي يظهر أن جبريل كان حاضرا عند جوابها فردت عليه وعلى النبي صلى الله عليه وسلم مرتين، مرة بالتخصيص ومرة بالتعميم، ثم أخرجت الشيطان ممن سمع لأنه لا يستحق الدعاء بذلك. قيل إنما بلغها جبريل عليه السلام من ربها بواسطة النبي صلى الله عليه وسلم احتراما للنبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك وقع له لما سلم على عائشة لم يواجهها بالسلام، بل راسلها مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد واجه مريم بالخطاب، فقيل لأنها نبية، وقيل لأنها لم يكن معها زوج يحترم معه مخاطبتها. قول من النبي ضعيف، ليس في النساء نبية. نعم سمسهب هذا كلام الحافظ. نعم جيد. نعم. قال السهيلي استدل بهذه القصة أو استدل بهذه القصة أبو بكر بن أبي داود على أن خديجة أفضل من عائشة، لأن عائشة سلم عليها جبريل من قبل نفسه، وخديجة أبلغها السلام من ربها. وزعم ابن العربي أنه لا خلاف في أن خديجة أفضل من عائشة. أفضل؟ أي نعم. لا خلاف في أن خديجة أفضل من عائشة. ورد بأن الخلاف ثابت قديما، وإن كان الراجح أفضلية خديجة بما بهذا وبما تقدم. وإن كان الراجح أفضلية أفضلية خديجة بهذا وبما تقدم. قلت ومن صريح ما جاء في تفضيل خديجة ما أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم من حديث ابن عباس رفعه: أفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد. قال السبكي الكبير كما تقدم لعائشة من الفضائل ما لا يحصى، ولكن الذي نختاره وندين الله به أن فاطمة أفضل، ثم خديجة ثم عائشة. واستدل لفضل فاطمة بما تقدم من في ترجمتها أنها سيدة نساء المؤمنين. قلت: وقال بعض من أدركناه الذي يظهر أن الجمع بين الحديثين أولى، وأن لا نفضل أحداهما على الأخرى. وسئل السبكي هل قال أحد إن أحدا من نساء النبي صلى الله عليه وسلم غير خديجة وعائشة أفضل من فاطمة؟ فقال به من لا يعتد بقوله، وهو من فضل نساء أو هو من فضل نساء النبي صلى الله عليه وسلم على جميع الصحابة، لأنهن في درجته في الجنة. قال: وهو قول ساقط مردود، انتهى. وقائله هو أبو محمد بن حزم، وفساده ظاهر. قال السبكي وقال السبكي ونساء النبي صلى الله عليه وسلم بعد خديجة وعائشة متساويات في الفضل وهن أفضل النساء. قال السبكي ونساء النبي صلى الله عليه وسلم بعد خديجة وعائشة متساويات في الفضل وهن أفضل النساء لقول الله تعالى لستن كأحد من النساء إن اتقيتن الآية، ولا يستثنى من ذلك إلا من قيل إنها نبية كمريم والله أعلم. ومما نبه عليه أو مما نبه عليه أنه وقع عند الطبراني من رواية أبي يونس عن عائشة أنها وقع لها نظير ما وقع لخديجة من السلام والجواب، وهي رواية شاذة والعلم عند الله تعالى. ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية ذكر أن امرأة فرعون ومريم يعني زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، لكن تفضيل فاطمة التفضيل يعني فيه نظر، هو الظاهر خديجة يعني هذه منقب عظيم لخديجة، فلها السلام من ربها ومني، هذه ما هذه أقول فضيلة منقبة عظيمة ما يحصل عليها. ذكر قد أن فاطمة أفضل من ذكر منقبة أن فاطمة عليه السلام أفضل أفضل من كل النساء. والله محل نظر كلنا فضليات، أفضل هذه النساء الخمس هي أفضل النساء، عائشة وخديجة و فاطمة وآسية ومريم، هذه الخمس من فضلة النساء، أما المفضلة بينهن يعني كل واحدة لها فضل الله أعلم، لكن فيما أظهر المنقبة اللي حصلت لخديجة أبلغها السلام من ربها، هذه منقبة عظيمة. نعم. ووقوفها مع النبي عليه السلام يعني ما فعلت مع النبي عليه السلام وقفة عظيمة جدا. نعم. قدمته ما في شك، كانت وزيرة صدق. نعم. كما قال ابن كثير. وأم أولاده ما عدا إبراهيم. أي نعم أولاده. ولم يتزوج عليها. وكان لي منها ومنها كم من ولد. نعم. الله أكبر. نعم. صلى الله عليكم. باب الرجل ينادي الرجل فيقول لبيك وسعديك. سعديك؟ نعم. فيه أنا ما فيه وسعديك زيادة. بعض النسخ نعم. أي نعم. عندي ثابتة. نعم. في الصوت شوي بس. حتى نعم. نعم صلى الله عليك. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حمد قال أخبرنا يعلى بن عطاء عن أبي همام عن أبي همام عن عبد الله بن يسار أن أبا عبد الرحمن الفهري قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينا فسرنا في يوم قائض شديد الحر فنزلنا تحت ظل الشجر فلما زالت الشمس لبست لأمتي وركبت فرسي فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس في فسطاطه فقلت السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. قال عبد الرحمن الفهري. نعم. نعم. باب عبد الرحمن الفهري. نعم. قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينا فسرنا في يوم قائض شديد الحر فنزلنا تحت ظل الشجر فلما زالت الشمس لبست لأمتي وركبت فرسي فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في فسطاطه فقلت السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته قد حان الرواح. قال أجل. ثم قال يا بلال ففار من تحت سامرة كأن ظله ظل طائر. إيش؟ ثم قال يا ثم بلال. قال يا بلال ففار من تحت سامرة. في قوسين قم يا بلال قم يا بلال. ليس عندي. ها؟ ليس موجودا. كم ثلاث مرات. بعض النسخ نعم ما أثبت أحسن طيب. ففار من تحت سامرة كأن ظله ظل طائر. فقال لبيك وسعديك وأنا في داءك. فقال أسرج لي الفرس فأخرج سرجا دفتاه من ليف ليس فيه ما أشر ولا بطر فركب وركبنا وساق الحديث. قال أبو داود أبو عبد الرحمن الفهري ليس له إلا هذا الحديث وهو حديث نبيل جاء به حماد بن سلمة. شابي حمد سلمة. إيه نعم. قال حدثنا حماد شيخ الشيخ أبي داود. طيب إيش قال عليه؟ قال شعيب قال حسن لغيره. قال المنذري أبو عبد الرحمن الفري قرشي الفري له صحبة قيل اسمه عبد، وقيل زيد بن أنيس، وقيل كرز بن ثعلبة، وقيل إنه لم يروى عنه إلا أبو همام. عبد الله بن يسار عنده. قال أبو داود من ها هنا إلى قوله حماد بن سلمة لم يوجد في بعض النسخ. حديث النبيل بالإضافة، والنبيل على وزن الأمير وهو الماهر في الأمور، وهذا ثناء من المؤلف ليعلى ابن عطاء الشيخ لحمد بن سلمة الله. قال أبو داود وحديث النبيل جاء بحمد بن سلمة. النبيل على وزن الأمير، حديث النبيل وهو الماهر في الأمور. حديث نبيل بالإضافة ولا بالتسليم؟ حديث نبيل، حديث نبيل الأصل، أو حديث نبيل، حديث ماهر. نبيل هو الماهر، حديث ماهر في الأمور. هل هو وصف للشخص أو وصف للحديث؟ ظاهر الحديث. ها؟ هو ظاهر هنا الحديث، حديث النبيل مبتدأ أو خبر. طيب وش قال هذا عندك؟ شعيب قال حديث حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة أبي همام عبد الله بن يسار. ثم قال حديث حسن لغيره. اي نعم. أو صحيح؟ لا، قال حسن لغيره وساق يعني شواهد وطرق له. لا طيب وش هو؟ طيب اقرأ الشواهد. قال أخرجه ابن أبي عاصم في الأحادي والمثاني، وابن الأثير في أسد الغابة من طريق أبي داود بهذا الإسناد. وأخرج الطيالسي في مسنده، والدارمي وابن أبي شيبة وأحمد في مسنده، والطبري والطبراني في المعجم، والمزي في ترجمة عبد الله بن يسار في تهذيب الكمال من طرق عن حماد به وتمامه. فصاففناهم عشيتنا وليلتنا فتشامت الخيلان. ها تمامه؟ نعم. وتمامه فصاففناهم عشيتنا وليلتنا فتشامت الخيلان. فولى المسلمون مدبرين كما قال الله عز وجل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عباد الله أنا عبد الله ورسوله. ثم قال يا معشر المهاجرين أنا عبد الله ورسوله. قال ثم اقتحم رسول الله صلى الله عليه وسلم على فرسي فأخذ كفا من تراب، فأخبرني الذي كان أدنى إليه مني ضرب به وجوههم وقال شاهت الوجوه، فهزمهم الله عز وجل. لفظ المسند هذا. ثم قال ورده الهيثمي في مجمع الزوائد، وقال رواه البزار والطبراني ورجالهما ثقات. وفي الباب ما يقوله ما يقويه عن العباس بن عبد المطلب عند مسلم، وفي مسند أحمد، لكن ليس فيه قول بلال لبيك وسعديك وأنا فداؤك، وآخر عن سلمة بن الأكوع عند مسلم أيضا، وليس فيه قول بلال أيضا، ويشهد ليس فيه قول بلال لبيك وسعديك وأنا فداؤك، ويشهد لقول بلال حديث أبي ذر السالف، لعله في عند أبي داود هنا. حديث أبي ذر، حديث بلال أين هو؟ هنا 200 وعزاء مسألة 126، اللي هو يا أبا ذر فقلت لبيك وسعديك، قرأنا باب الرجل يقول جعلني الله فداؤك فداءك، هذا مر معنا من شوي. طيب وهذا الحديث صحيح في البخاري ومسلم أصله. ها؟ أصله في البخاري. على حديث نبيل بالإضافة. شوف طيب عند من؟ طيب شوف كلام الشارع. طيب صلنا شوف صناديق. قال صاحب عون المعبود قال المنذري أبو عبد الرحمن القرشي الفهري نعم له صحبة، وقيل اسمه عبد، وقيل يزيد بن أنيس، وقيل كرز بن ثعلبة، وقيل إنه لم يروي عنه إلا أبو همام عبد الله بن يسار انتهى. قال أبو داود منها هنا إلى قوله حماد بن سلمة الموجود في بعض النسخ حديث، ثم قال حديث النبيل بإضافة، والنبيل على وزن الأمير وهو الماهر في الأمور، وهذا ثناء من المؤلف ليعلى بن عطاء شيخ لحماد بن سلامة والله أعلم. حديثه حديث نبيل يعني إضافة يعني والنبيل على وزن المؤلف. طيب فيها قوله في الأول أول الشرح قال شديد الحر تفسير اللقائط قال إلى آخره وفي اسطاطه وضرب من عبده السفر دون السرادة قد حان الرواح جاء وقت الرواح والسير في آخر النهار وقال يا بلال يا بلال قم في بعضها قم يا بلال قم يا بلال فوثب متى السمرة قال في الصراح سمرة بفتح ثم أضم الميم طيب طلح كأنه ظله يظل شجرة السمرة في القلة إنه ظل طائر المقصود أن ظل السمرة كان قليلا غاية القلة فكانه بسبب القلة ظل طائر لبيك وسعديك قال في القاموس ألب أقام كلب ومنه لبيك أي أنا مقيم على طاعتك إلبابا بعد إلباب وإجابة بعد إجابة قال فيه مادة سعد السعادة هو عانه ولبيك وسعديك سعدا بأي سعد قال في النهاية نعم لبيك أقرأ صحيح. نعم وقال في النهاية لبيك هو مأخوذ من لب بالمكان وألب إذا قام به وألب على كذا إذا لم يفارقه ولم يستعمل إلا على لفظ التثنية في معنى التكرير أي إجابة بعد إجابة وهو منصوب على المصدر بعامل لا يظهر كأنك قلت ألب إلبابا بعد إلباب وقيل معناه اتجاهي وقصدي يا رب يا ربي إليك قيل معناه وقيل معناه اتجاهي وقصدي ها؟ اتجاهي عندي هنا أثبتها ولا اتجاهي طيب اتجاهي وقصدي يا ربي إليك من قولهم داري تلبو دارك أي تواجهها وقيل معناه إخلاصي لك من قولهم حسب لباب إذا كان خالصا مخلصا ومنه لب الطعام ولبابه ومعنى قوله سعديك أي ساعدت طاعتك مساعدة بعد مساعدة وإسعادا بعد إسعاد ولهذا ثنى وهو من المصادر المنصوبة بفعل لا يظهر في الاستعمال قال الجرمي لم يسمع سعديك مفردا انتهى كلامه أسرج للفرس أو لي الفرس أي اشتد يشتد على الفارس السرجة وهو الفارسية زين قال في القاموس نعم قال في القاموس أسرجتها شددت عليها السرج دفتاه أي جانباه قال في القاموس الدف بالفتح الجنب من كل شيء أو صفحته كالدفة من ليف بالكسر وهو الفارسية ليس فيهما اقفزها ليس فيهما ليس فيهما أي في الدفتين وفي بعض النسخ ليس فيه فالضمير للسرج أشر ولا بطر كلاهما بفتحتين ومعناهما واحد وهو شد وهو شدة النشاط وقلة احتمال النعمة والطغيان بالنعمة قال في المصباح أشر أشر أشر أشرا أشر أشرا أو أشرا فهو أشر فهو أشر من باب تعب بطر أو بطر وكفر النعمة فلم يشكرها وبطر بطرا فهو بطر من باب تعب بمعنى أشير أشرا انتهى طيب الحصل أنه لا بأس قل لبيك وسعديك إذا ناداه قال لبيك وسعديك فلا بأس الحديث صحيح لبيك وسعديك وأيضا ذكر من الشواهد إيش حديث أبي ذر اي نعم نعم حديث صحيح في البخاري ومسلم نعم يعني سبق حديث أبي ذر اي نعم قبل يمكن سبعة أحاديث تقريبا كان الأولى أنه يأتي به مكرره كما فعل البخاري يأتي به مرة ثانية كرره لكون عشر يستنبطون الأحكام طيب إذا لا بأس أن يقول لبيك وسعديك يجيب نعم على مدة هذه الأحاديث نعم أحسن الله إليكم المحقق في بذل المجهود ذكر في تخريجه أن قال أخرجه ابن ماجه وأورده ابن الجوزي في الموضوعات ورد عليه الحافظ في القول المسدد في الذهبي ومسند أحمد أخرج إيش؟ أخرجه قال أخرجه ابن ماجه وأورده ابن الجوزي في الموضوعات أي الحديث هذا الحديث نعم قال ورد عليه الحافظ في القول المسدد. لكن ابن الجوزي يعني في هذا الباب ما أصاب. غريب يعني. رد الحافظ عليه ردا طيبا في القول المسدد في ذبي عن مسند أحمد. ذكر حديثا عند مسلم قال عنه موضوع. موضوعات غريب يعني تسرع. نعم. طيب. أحسن عليكم أيضا الحديث معاذ بن جبل قال لبيك يا رسول الله يسعد. نعم. في الحديث في هذا عدة حديث يعني في الباب عدة حديث في العالم هذا الجواز. أردفه خلفه. أين حديث الأرداف عندما أردفه خلفه. نعم الحديث معاذ. حديث معاذ. في الصحيح أين. إلا في الطبعات. نعم. إذن قال يعني في عدة حديث لكن المؤلف يعني اكتفى ببعضها والعجيب أنه يعني لا يعني ما ذكر مثل حديث حديث معاذ كان الأولى أن يأتي به مؤلف هنا والأهم حديث أبي ذر المساقه من حديث أبي ذر كذلك ينبغي أن يأتي بها هنا. نعم. باب صلى الله عليكم. قال باب في الرجل يقول للرجل أضحك الله سنك. قال حدثنا عيسى بن إبراهيم البيركي وسمعته من أبي داود الطيالسي وأن لحديث عيسى أضبط. قال حدثنا عبد القاهر بن السري يعني السلمي قال حدثنا ابن لكنانة بن عباس بن مرداس ابن كنانة حدثنا ابن لكنانة كذا عندك؟ إيه نعم بدون لام عندك. نعم. إيه نعم. قال حدثنا ابن لكنانة بن عباس بن مرداس عن أبيه عن جده قال ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له أبو بكر أو عمر أضحك الله سنك وساق الحديث. طيب. قال المدري وأخرجه ثم أجه مطولا في دعاء عشية عرفة. قال البخاري كنانة كنانة روى عنه ابنه ابنه لم يصح لم يصح. وقال ابن حبان عندنا كنانة قال أخبر أبو كنانة بن عباس. نعم لأن حدثنا ابن لكنانة قال ابنه لم يصح. قال البخاري كنانة روى عنه كنانة ابنه. روى عنه ابنه لم يصح. قال ابن حبان كنانة بن عباس بن مرداس السلمي يروي عن أبيه روى عنه روى عنه ابنه قال ايش قال ابن حبان كنانة بن عباس بن مرداس قال حدثنا ابن لكنانة روى عنه ابنه منكر الحديث جدا روى عنه ابنه منكر الحديث جدا فلا أدري التخليط في حديثه منه أو من ابنه وأيهما كان فهو ساقط الاحتجاج بما روى لعظة ما أتى من ما أتى من المناكير يعني المشاهير. كيف هذا الكلام مدير يعني هذا الحديث خرج من واجه في دعاء عشية عرفة. نعم. مش مناسبة دعاء عشية عرفة أضحك الله. نعم. قال البخاري كنانة روى عنه ابنه لا يصح رواية ابنه عنه. إي نعم. ها؟ لا يصح. يقول هو يعني يقول ابن حبان على أنه أتى بحديث منكر. كنانة كنانة ابن عباس على أبي عن جد. يعني هو يقول حسن الله عليك. نعم قال البخاري كما روى عنه ابنه كنانة روى عنه ابنه لم يصح. هو الحديث حد كنانة ابن عباس بن مرداس السلمي يروي عن أبيه روى عنه ابنه منكر الحديث جدا يعني رواية ابنه عنه منكر وروايته عن أبيه لا بأس به. نعم. هو يقول حدثنا ابن لكنانة ابن عباس عن أبيه يعني ابن كنانة هو قال ابن حبان كنانة ابن عباس مرداس السلام يبي إيش حدثنا إيش قال حدثنا ابن لكنانة ابن عباس المرداس عن أبيه. نعم. أحد أولاده يعني عن جد. إيه نعم. قال ابن حبان قال البخاري كنانة روى عنه ابنه لم يصح. ها البخاري قول البخاري الآن كنانة روى عنه ابنه لا يصح اللي هو قال حدثنا ابن لكنانة قال لم يصح يعني لم يصح تحديث ابنه عنه. نعم. وقال ابن حبان أيضا كنانة ابن عباس مرداس يروي عنه يروي عن أبيه. وقال وقال ابن حبان كنانة ابن عباس ابن مرداس السلمي يروي عن أبيه روى عنه ابنه منكر الحديث جدا الآن أيضا كذلك، لأنه قال عن أبيه عن جده، روى عنه ابنه منكر الحديث جدا. إيه نعم، فلا أدري التخليط في حديث في حديثه منه أو من أبيه، ومن أيهما كان فهو ساقط يحتاج لما روى. أيضا ما أتى من المناكير عن المشاهير. طيب، حافظ ابن حجر ألف فيه كتاب أحسن في إيش؟ في هذا الحديث اسمها أضحك الله سنك. هذا الحديث أحسن الله إليكم سماها قوة الحجاج في عموم المغفرة للحجاج. قوة إيش؟ يقول هذا المحقق أحسن الله إليك، يقول هذا طرف من حديث عموم المغفرة للحجاج يوم عرفة الذي كتب فيه الحافظ ابن حجر رحمه الله جزء قوة الحجاج في عموم المغفرة للحجاج، اللي هو ذكره المنذر في أول ما ذكر، قال وأخرجه ابن ماجه مطولا في دعاء عشية عرفة في موضوع أضحك الله سنك، لكن ما أبو داود هم يستدل به بهذا الوجه من هذا. هذا في دعاء عشية عرفة. إيه نعم، هاي رسالة الحافظ بن حجر موجودة هنا. نعم، رسالة الحافظ بن حجر، بس ما شو الحافظ قال. الحافظ رحمه الله قال الحمد لله العزيز الغفار، ثم قال فإني سئلت عن علم الحديث الذي أخرج في بعض السنن يعني العباس بن يرداس السلمي في مغفرة الله عز وجل ذنوب الحاج ذي التبعات. إيش هذا؟ قال فإني سئلت. من هذا؟ حافظ بن حجر. إيه؟ قال فإني سئلت عن علم الحديث الذي أخرج في بعض السنن عن العباس بن مرداس السلمي في مغفرة الله عز وجل ذنوب الحاج ذي التبعات، هل هو صحيح أو حسن أو ضعيف، يعمل في الفضائل بمثله أو في حيز المنكرات أو الموضوعات، والجواب عن ذلك. وساق رسالته. لكن أحسن الله ذيك الخلاصة. قل الشعيب في خلاصة قال الحديث في حديث قال ضعيف، قال ولكن هو ضعفه. نعم، لكن قال إسناده ضعيف لضعف عبد القاهر بن السري السلمي. نعم، وجهالة ابن كنانة واسمه عبد الله وأبيه، وجهالة يعني الابن والأب. واسمه إيش؟ قال وجهالة ابن كنانة واسمه عبد الله وأبيه، يعني وجهالة الابن والأب. وأخرجه مطولا ابن ماجه عن أيوب بن محمد الهاشمي عن عبد القاهر ابن السري بهذا الإسناد، وهو في مسند أحمد من زيادات عبد الله بن أحمد على أبيه من طريق عبد القاهر بن السري به. وهو في مسند أحمد من زيادات عبد الله ابن أحمد على أبيه من طريق عبد القاهر بن السري به. ثم قال وانظر تمام تخريجه وبسط الكلام على علله هناك في المسند. لا صح، هو قال إسناده ضعيف. إسناده ضعيف ضعفه. طيب، لكن لفظة أضحك الله سنك هذه تحتاج إلى هذا أضحك الله سنك هو ما صح، ما ما ما جاءت في آخر الحديث أضحك الله سنك. إيه نعم، هي هنا جاءت، لكن هذا الحديث لم يصح. لكن قال أبو بكر وش تكمل الحديث؟ قال أبو بكر أو عمر؟ قال أبو بكر أو عمر أضحك الله سنك وساق الحديث. لكن الكلام هنا في حديث عشية عرفة اللي ساق ابن حجر رسالة به، هل إذا أثبته الحافظ ابن حجر بطرقه قد يكون، لكن خلاص رسالة. رسالة الشيخ العباد قال أضحك الله سنك قال الشيخ مس العباد حفظه الله، قال والحديث في إسناده ضعف، ولكن هذا الدعاء جاء في بعض الأحاديث الصحيحة مثل حديث عمر المشهور لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده نسوة من قريش مرتفعة أصواتهن، فلما سلم حصل خفضهن لأصواتهن، فدخل عمر فرأى الرسول صلى الله عليه وسلم يضحك فقال: أضحك الله سنك. قال: أضحك لهؤلاء النسوة، كنا كذا وكذا، فلما سمعنا صوتك خفضنا أصواتهن. فقال: يا عدوات أنفسهن، تهبنني ولا تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث صحيح. فقوله أضحك الله سنك هذه ثابتة، فقد قالها عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه فائدة ثابتة ثابتة ثابتة، فقد قالها عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما هذا الحديث ففي إسناده ضعف، ولكن معناه ثابت في حديث آخر وهو الذي أشرت إليه. لفظ أضحك الله سنك، إذن ثبت أنه سمعها وأقرها من عمر. من أخرجه؟ هو الحديث البخاري، هذا مشهور. نعم، يا عدوات أنفسهن. نعم. طيب، معروف اللي عدوات. نعم، هذا معروف صحيح. طيب، لماذا مسخ المؤلف يا تبي هنا اكتفى بالحديث الضعيف؟ يعني في مواضع الآن يكتب بالحديث الضعيف ويترك الأحاديث الصحيحة، أو يكتب بذكرها في مكان آخر. قد يحتمل أن نقول لم يبلغه، أو لم مع أبو داود، أو لم يثبت عنده، أو لم. طيب، شو كلام الشارع عليه؟ يقول البركي، قال البرك كعنب. نعم. جمعوا. قال بكسر الموحدة وفتح الراء البركي. قال في تاج العروس: البرك عنب، كأنه جمع بركة سكة بالبصرة معروفة. نقله يقوت ياقوت الحموي، انتهى. وقال في المراصد: البرك جمع بركة سكة معروفة بالبصرة، انتهى. سكة معروفة بالبصرة؟ نعم. وش المراد بالسكة؟ هذه السكة إيش مقصود فيها؟ السكة السكة ولا السكة يعني المكان، النقود، تطلق على النقود السكة. إيه، لكن هنا ليس المقصود هذا. نعم، من الطريق، تطلق على الطريق. الطريق. إيه. نعم. طيب، أضحك الله أضبط يحفظ وأتقن. نعم، أضحك. طيب. الله سنك أي أدام الله فرحك وسرورك. قال المنذري وأخرجه ابن ماجه. نعم، هذا ذكرناه نحن كلام منذ. طيب. الأول. إذا على هذا تكون الحديث ضعيف، ولكن اللفظة جاءت في الحديث الصحيح. نعم. نعم. طيب، يبقى المؤلف ما أتابه هذه معنى في الصحيحين. أنت شفنا في من حفظ أضحك الله وسنك. نعم، باب في البناء. أحسن الله إليكم. قال: باب في البناء. قال: حدثنا مسدد بن مسرهد قال: حدثنا حفص عن الأعمش عن أبي السفري عن عبد الله بن عمرو قال: مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أطين أو أطين طين. نعم، طبطها بي طين. وأنا أطين حائطا لي أنا وأمي. فقال: ما هذا يا عبد الله؟ فقلت: يا رسول الله، شيء أصلحه. فقال: الأمر أسرع من ذلك. عبد الله بن عمرو بن العاص الصحابي، قال المنذري وأخذه الترمذي وابن ماجه وقتيبة حسن وصحيح: أطين حائطا لي من التطين، أي أصلحه بالطين، والواو للحال. قال: أمر من ذلك، يعني الموت أسرع من فساد ذلك الحائط الذي تخاف فساده وعدمه لو الفسح. الموت أسرع من ذلك، يعني الموت أسرع من فساد ذلك الحائط الذي تخاف فساده وهدمه لو لم تصلح. ترجمة باب في البناء. قال: صلى الله عليك. صح اسناده شعيب الألباني ولا عنده مصحح؟ صححه أيضا. نعم قال صحيح. نعم. طيب قلنا الموت أسرع من ذلك والأمر أسرع من ذلك، هل يفهم منه يعني ماذا يفهم منه؟ يتم عدم اهتمام في الدنيا لعله، ها؟ يعني عدم اهتمام في الدنيا والزهد وكذا. طيب يعني لا يبلي حائطا من باب الموت، ها؟ من باب التفكير بالآخر والموت، يعني لا يدل على ما خلت. لكن ماذا يعمل؟ أحسن الله عليكم. في التوفيق فقد قلتم عند قوله عند قول عمر رضي الله عنه أضحك الله سنك يا رسول الله، يعني ما الذي أضحكك يا رسول الله فقط، لكن المنحة مو عندي. الرسلان قال فقال الأمر أي أمر الآخرة وهجوم الموت أسرع من ذلك الذي تصلحه. إيش؟ قال فقال الأمر أي أمر الآخرة وهجوم الموت أسرع من ذاك الذي تصلحه، يعني باب موعظة يعني ما أو عدم الاهتمام. هل يفهم منها أن لا يطين الرجل حائطة؟ نعم. لا هذا حديث أخرى جاءت الأحاديث دلت على أنه لا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم بنى حائطه وبناها، بنى مسجده وبناها، الصحابة بنوا بيوت ولم يكن عليهم بيوتهم. الكعبة لا بد منها لإقامة الشرع، إقامة الدين. نعم إقامة الدين. طيب الحديث بعده تأتي الحديث الأخرى تبين هذا. نعم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة وهناد المعنى قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش بإسناده بهذا قال مر علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نعالج خصا لنا وهي يعني ضعف أو وها لعله أحسن لك إذا ضعف وهم بالسقوط. نعم يعني إذا قلنا نوقف على وها نقول وهي إيه. نعم. طيب فقال ما هذا؟ فقلنا خص لنا وها فنحن نصلحه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرى الأمر إلا أعجل من ذلك. قال إسناده صحيح شعيب. إسناده صحيح. بسم الله عليك. السهر انفوري خلينا الترمذي بن ماجه المنذري قال وقال الترمذي حديث قال حسن صحيح. نعم. المنذري قال وأخرجه الترمذي وابن ماجه وقال الترمذي حسن صحيح. هذا الحديث الأول. الأول. هو بوب على الاثنين. الحديث الأول. لكن الثاني ما. هو عندي في النسخة المختصرة منه ومن شرحه بو قال هذا الكلام بعد ذكره الحديثين. ها؟ أنا بعد الحديث الأول. قال المنذري وأخرج الثاني وابن ماجه وقال الترمذي حسن صحيح هذا الحديث الأول. ونحن نعالج نصلح خصا الخص بالضم البيت من القصب والبيت يسقف بخشبة كالزج وهي في القاموس وها كوعى وولى تخر ها لعلها كوعى وولي عن الوجهين ها وهي في القاموس وها كوعية كوعى وولي الغاموس وها كوعى ووليا وها وها كوعى وولي كوعي نحن خصا لنا قال مذري الخص أو انشق يعني واسترخى رباطه والجملة صفة لخص ما أرى الأمر أي الموت إلا عجل أي إسراء من ذلك أي مخراب ذلك خص وخص البيت من القصب أو البيت يسقف المنذر قال الخص بيت يعمل من الخشب والقصب مثل الأزج وجمع خصاص. قال الجواري جمعه أخصاص وخصوص سمي لما فيه به لما فيه من الخصاص وهي الفرج. ما الأمر لا أجل من ذلك مثل هذا السابق قال فيه الزهد. يقول السهرنفور صلى الله عليه وسلم قال إيش تخرجه حديث الأخير هذا اللي قرأناه صلى الله عليه أسناده نعم أسناده صحيح الشيخ شعيب صححه الألباني والألباني كذلك حسن مالك. طيب الكلام عليه سهرنفوري نقل قال كتب مولانا محمد يحيى المرحوم في تقريره ليس فيه نهي عما كانوا فيه من الإصلاح بل المقصود تذكيرهم الألمانية والتنبيه أو التنبيه على أن المرأة لا ينبغي له أن يلهو بشيء من المشاغل عن مصيره وعاقبته. باب الموعظة. إيش قال ليس فيه نهي عما كانوا فيه من الإصلاح. نعم. بل المقصود تذكيرهم المنية والتنبيه على أن المرأة لا ينبغي له أن يلهو بشيء من المشاغل عن مصيره وعاقبته. وعاقبته. إيه نعم. وأن الإنسان يتشغل بشيء عن مصيره وعاقبته. في الآخرة نعم. بس. قال من الأجل أسرع من ذلك من خراب ذلك الخص. نعم عندك زيادة. طيب حد اللي بعده. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا عثمان بن حكيم قال أخبرني إبراهيم بن محمد بن حاطب بن القرشي عن أبي طلحة الأسدي عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج فرأى قبة مشرفة فقال ما هذه؟ قال له أصحابه هذه لفلان رجل من الأنصار. قال فسكت وحملها في نفسه حتى إذا جاء صاحبها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس أعرض عنه صنع ذلك مرارا حتى عرف يسلم عليه في الناس. لا قال حتى إذا جاء صاحبها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس يسلم عليه في الناس. ما عندي هذا. طيب أعرض عنه. أعرض عنه صنع ذلك مرارا حتى عرف الرجل الغضب فيه والإعراض عنه فشكى ذلك إلى أصحابه فقال والله إني لأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا خرج فرأى قبتك. قال فرجع الرجل إلى قبته فهدمها حتى سواها بالأرض فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فلم يرها. قال ما فعل ما فعلت القبة؟ قالوا شكى إلينا صاحبها إعراضك عنه فأخبرناه فهدمها فقال أما إن كل بناء وبال على صاحبه إلا ما لا إلا ما لا يعني ما لا بد منه. لهذا يوضح الحديث السابق الحديث سكت عن المنذري إيش قال؟ قال محتمل للتحسين. الشيخ شعيب. شعيب أحسن الله عليك. محتمل للتحسين. نعم. قال أبو نعم قال أبو طلحة الأسدي وإبراهيم بن محمد بن حاطب القرشي روى عنهما جمع وذكرهما ابن حبان في ثقاته وباقي رجال الثقات. قال إيش؟ قال أبو طلحة الأسدي وإبراهيم بن محمد بن حاطب القرشي روى عنهما جمع وذكرهما ابن حبان في ثقاته وباقي رجال الثقات. كلام من؟ الشيخ شعيب. وقال قال الشيخ شعيب أبو طلحة الأسدي وإبراهيم ابن محمد بن حاطب القرشي روى عنهما جمع وذكرهما ابن حبان في ثقاته وباقي رجال ثقات. وقال الحافظ العراقي في تخريج الإحياء إسناده جيد وأخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار نعم عن أحمد بن عبد الله بن يونس بهذا الإسناد وأخرجه أحمد في مسنده من طريق الشريك بن عبد الله النخعي عن عبد الملك بن عمير عن أبي طلحة الأسدي به وشريك سيء الحفظ. وأخرج ابن ماجه من طريق الوليد المسلم عن عيسى بن عبد الأعلى بن أبي فروة عن إسحاق بن أبي طلحة عن أنس وعيسى ابن عبد الأعلى مجهول. طيب نعم هذه اشكال عليه اول شيء هو بدأ ذي بدء قال أبو طلحة الأسدي، لكن بنسخة أنا هنا نقلوا عنه أنه قال إسناده قابل للتحسين، قابل للتحسين أو محتمل للتحسين. الألباني ضعفه ضعيف، نعم قال الشيخ محسن والحديث ضعفه الألباني ضعيفة، لكنه أشار إلى أن إسناده جيد أظنه في الضعيفة، وفيه رجل وصفه الحافظ بأنه مقبول، والذهبي قال في الكاشف إنه صدوق، والحديث على حسب ما جاء عن الذهبي أن فيه رجلا صدوقا معناه أن الإسناد جيد، وأما الحافظ فقد قال عنه أسوء. انتقل بدون مكبر ما فايدة، مع أنه في النصة هنا الشيخ الألباني صححه، نقل عن الشيخ الألباني أن صححه هنا كيف؟ في نسخة العون المعبود قال صحيح. اقرأ شوف قال والحديث هذا في كلام من؟ هذا الشيخ محسن العباد، الشيخ محسن العباد نعم قال حصلنا ذي قال والحديث على حسب ما جاء عن الذهبي أن فيه رجلا صدوقا معناه أن الإسناد جيد. ما جاء عن الذهبي؟ اي نعم أن فيه نعم والحديث على حسب ما جاء عن الذهبي أن فيه رجلا صدوقا معناه أن الإسناد جيد. وأما الحافظ فقد قال عنه في التقريب مقبول، ولا أدري ما وجه قوله عنه مقبول. خرج ثم ساق الرواية كلها. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى قبة مشرفة فقال ما هذه؟ قال له أصحاب هذه لفلان رجل من الأنصار. قال فسكت وحملها في نفسه حتى إذا جاء صاحبها رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عليه في الناس أعرض عنه، صنع ذلك مرارا حتى عرف الرجل الغضب فيه والإعراض عنه، فشكى ذلك إلى أصحابه فقال والله إني لا أنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا خرج فرأى قبتك. قال فرجع الرجل إلى ثم الحديث، يعني يراه متغيرا متأثرا، وأنه كان يعرض عنه فلم يكن كما كان من قبل، فظن أن في الأمر شيئا، فسأل بعض الصحابة فأخبروه عن قصة القبة. الآن عم يشرح شرح صلى الله عليك فقط، ما عم يتكلم حكم الحديث. قال فرجع رجل قبته فهدمها حتى سواها بالأرض، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فلم يرها. الحديث ثم قال يعني ما لا بد منه، أي ما لا بد منه، وهذا فيه حذف اسم لا وخبرها، ويحذف أحيانا الاسم بالخبر. وهذا فيه حذف اسم لا وخبرها، ويحذف أحيانا الاسم والخبر، وأحيانا يحذف الاسم دون الخبر، مثل ما جاء في قول الله يحذف الاسم دون الخبر. وأحيانا يحذف الخبر. طيب هنا مثل ما جاء في قول الله هنا إلا ما لا، إلا ما لا، هنا يبدو حذف الاسم والخبر، إلا ما لا بد منه. محذوف الاسم محذوف، يعني ما لا بد منه، عندما قال إلا ما لا بد منه. إيه هذا محذوف إيش؟ إلا ما لا بد محذوف إيش؟ هنا العلوس محذوف الاسم والخبر. شو يقول محذوف الاسم والخبر؟ إيه نعم، أي ما لا بد منه، وهذا فيه حذف اسم لا وخبرها. ويحذف أحيانا الاسم والخبر، وأحيانا يحذف الاسم دون الخبر. أحيانا يحذف الاسم دون الخبر، مثل ما جاء في قول الله عز وجل فمن يعمل مثقال ذرة. وين الاسم؟ من أي إن نعم إن خيرا أو إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فمن يعمل مثقال ذرة يعني حذف كان واسمها وبقي الخبر. وكذلك أيضا هنا حذف اسم لا النافية للجنس وخبرها. وكذلك قول الله عز وجل في سورة الطلاق فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن، حذف المبتدأ والخبر. وقوله واللائي لم يحضن أي فعدتهن ثلاثة أشهر مثل الذي قبله فقط، ما هو الآن تعرض لشرح المتن. طيب خلاص الحديث شعيب يقول محتمل التحسين، ويقول والحديث ضعفه، يقول الشيخ والحديث ضعفه الألباني في ضعيف أبي داود، ولكنه أشار إلى أن إسناده جيد أظن في الضعيفة، وفيه رجل وصفه الحافظ بأنه مقبول، والذهبي قال في الكاشف إنه صدوق وهو ابن حاطب هذا. هذا كلام طيب العباد. طيب وشعيب إشكال عن الحديث؟ شعيب أحسن الله إليك. محتمل التحسين؟ محتمل التحسين في نسختي أنا هنا هم ينقلون عنه قوله، لكن في تخريجي لأبي داود لم يذكر له حكما واضحا. قال مباشرة، قال أبو طلحة الأسدي وإبراهيم وابن محمد ابن حاطب القرشي روى عنهما جمع وذكرهم ابن حبان في ثقاته وباقي رجال ثقات. وقال الحافظ العراقي في تخريج الإحياء إسناده جيد، لعله نقل فقط ما حكم، يعني هو الآن نقل قول الحافظ العراقي أن إسناده جيد اكتفى ب، ثم ساق له الطرق ويعني الطريق الأول قال فيه شريك سيء الحفظ والثاني قال فيه مجهول، فما ما يرتقي في طيب الطرق. إيش مناسبة البناء الآن الحديث هذا؟ إنه أن الرجل هنا هدم قبة. هدم قبته حتى سوى بالأرض. أي نعم. قال سكان صاحبه أعرضك عنه فأخبرنا فهدمها، قال أما إن كل باء وباء على صاحبه إلا ما لا إلا ما لا. نعم طيب شوفوا الحديث حسن عليك. قبة مشتفى بن عين قال ما استفى من كار إما هذه العمارة مكان. نعم الخلاصة في الحديث صلى عليك في البناء هو يشهد للترجمة. نعم يشهد لترجمة الحديث. شو فيه شواهد ذكر له شواهد؟ لا أحسن الله عليك الحديث من باب الحكم، الحكم ما الحكم لعله الألباني يشغل فيها أنا الألباني صححه ها؟ كان ضعفه ثم تراجع وصحه. نعم الألباني كان ضعفه ثم تراجع وصحه قال إسناده جيد كما قال العراقي. يعني إسناده جيد كما قال العراقي على هذا يكون إيش؟ يكون أقر على هدمها. كذلك ابن مفلح في الأدب الشرعي قال إسناده جيد، يعني يكون أقر على هدم القبة. نعم بعدها لا بد منه، احتمال يكون الرجل عنده أكثر من بيت أو زخرفة. ترجمة باب ما جاء، باب ما جاء في البناء. طيب والقبة يعني كان زايد على الحاجة؟ زايد على الحاجة. أي نعم. ها؟ يعني ظاهر النص أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما خرج أكثر من مرة وتمعر وجهه أن شيء زائد عن ما هو فيه. أنا هذا تمعر وجهه لا معنى الإعراض يعني قبتك فرجع الرجل صنع ذلك مرارا، قال حتى إذا جاء أعرض عنه بإعراض ثم صنع ذلك مرارا حتى عرف رجل غضب فيه مرها. قال ما فعلت القبة؟ قال شكينا صاحب وإعراضك عنه فأخبرنا فهدمها، فقال أن أما إن كل بناء وبان على صاحبه فساد اللفظة يعني إلا ما لا بد منه. يقول صاحب العون هنا قال والله إني لا أنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أي أرى منه ما لم أعهده من الغضب والكراهة ولا أعرف له سببا. قال القائل ما فعلت القبة؟ قال ضبط ما صار حالها وشؤونها لا يرى أثرها إلا ما لا، إلا ما لا بد منه فحذف اسم لا وخبرها. أي إلا ما لا كره التأكيد يعني إلا ما لا يعني ما لا بد منه حتى اسم أحد الرواة. مثل الغرف إذا كانت زيادة من هي عينها كانت لا يسكنها. إيه هذا مفهوم قول إلا ما لابد منه. أبو الرسلان حصلنا ليك. قال فرجع الرجل إلى قبته فهدمها حتى سواها بالأرض طلبا لرضا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يقال إن هذا فيه إضاعة مال لا يجوز، بل هذا كلام من؟ أبو الرسلان. شول حصلنا ليك. قال المسلم كم بالقال المسلم؟ نعم. قال وفيه فشكى الأنصاري ذلك إلى أصحابه فقال والله إني لو أنكروا حال رسول الله صلى الله عليه وسلم في اجتماعي به. قالوا خرج فرأى قبتك التي بنيتها. قال وفيه تأديب كل أحد بما يراه الأستاذ أو الحاكم، فمن الناس من يكون تأديبه بالعقوبة، ومنهم من يكون ومنهم من يؤدبه بالقول الغليظ، ومنهم من يؤدبه بالإعراض عنه والهجر حتى يرجع. قال فرجع الرجل إلى قبته فهدمها حتى سواها بالأرض طلبا لرضا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يقال إن هذا فيه إضاعة مال لا يجوز، بل إضاعة المال إنما كانت في عمارتها قد استهلكت، فإن المال المنفق فيها هو وبال عليه وهلاك له في عاقبته غير محترم، لكن مع هذا لا يجوز لغيره هدمه غير صاحب البيت. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم لحاجة له فلم يرها، فقال ما فعلت القبة؟ قالوا أي له أصحابه شكى إلينا صاحبها إعراضك عنه، فيه أن من رأى من شيخه أو أستاذه إعراضا لم يكن يعهده قبله فيسأل أصحابه عن ذلك، فإن كان عندهم من علم أخبروه عنه ليخرج عن موجبه ويتوب منه، وإن لم يكن عندهم منه شكى إليه من ذلك. إيش قبله؟ قال فيه أن من رأى من شيخه أو أستاذه إعراضا لم يكن يعهده قبله فيسأل أصحابه عن ذلك، فإن كان عندهم من علم أخبروه عنه ليخرج عن موجبه ويتوب منه، وإن لم يكن عندهم منه شكى إليه من ذلك. قال فأخبرناه فهدمها، فقال أما إن كل بناء فهو وبال على صاحبه. الوبال في الأصل الثقل والمكروه، ويريد به في الحديث الثقل وإيش؟ والمكروه، ويريد به في الحديث العذاب في الآخرة وسوء العاقبة. والمراد بالبناء الذي هو وبال على صاحبه بناء القصور المشيدة والحصون المانعة والغرف المرتفعة فوق العقود المحكمة أو المحكمة التي تتخذ للترفه ووصول الأهوية إلى النازل بها، ويرجون بذلك التمكن في الدنيا والتشبه بمن يتمنى الخلود في الدنيا ويلتهي بذلك عن ذكر الآخرة، فنسأل الله تعالى العافية من ذلك. إيش هو السطر؟ أحسن الله إليك. إيش والمراد؟ إيه؟ والمراد بالبناء الذي هو وبال على صاحبه. نعم. بناء القصور المشيدة والحصون المانعة والغرف المرتفعة فوق العقود المحكمة التي تتخذ للترفه ووصول الأهوية إلى النازل بها، ويرجون بذلك التمكن في الدنيا والتشبه بمن يتمنى الخلود في الدنيا ويلتهي بذلك عن ذكر الآخرة، فنسأل الله تعالى العافية من ذلك. وقد ذم الله تعالى فاعل ذلك بقوله تعالى وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. قيل المصانع هي القصور المشيدة وبروج الحمام. بروج وبروج الحمام. بروج الحمام. الحمام بروج. اي نعم بروج. اي نعم. الا ما لا فيه حذف تقديره أن كل بناء فهو وبال على صاحبه إلا ما لا بد من فعله للإنسان بما يستره من الحر والبرد ويقيه فساد السباع ونحوها من اللصوص التي ترتفع على البناء القصير وتتسور الجدار لينزل على صاحب الجدار فيسرق ما يجده، فيباح ارتفاع الجدار بقدر ما يدفع ضرر المفسدين إلا ما لا بد للإنسان منه. ونظير هذا الحذف قول العربي افعل هذا إما لا أي إن كنت لا تفعل غيره فافعله. وإما ورد في ذم البنيان ما رواه أبو داود في المراسيل عن عطية بن قيس قال: كان حجر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بجريد النخل، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في مغزى له، وكانت أم سلمة موسرة، فجعلت مكان جريد لبنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا؟ قالت: أردت أن أكف عني أبصار الناس. فقال: إن شر ما ذهب فيه مال المرء المسلم البنيان. إن شر ما ذهب فيه مال المرء المسلم البنيان. وعن الحسن قال: لما بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد قال: ابنوه عريشا كعريش موسى عليه الصلاة والسلام. قيل للحسن: وما عريش موسى؟ قال: إذا رفع يده بلغ العريش، يعني السقف. رواه ابن أبي الدنيا. وعن عمار بن عامر قال: إذا رفع الرجل بناء فوق سبع أذرع نودي: يا أفسق الفاسقين، إلى أين؟ رواه من؟ قال: وعن عمار بن عمار قال: إذا رفع الرجل بناء فوق سبع أذرع نودي: يا أفسق الفاسقين، إلى أين؟ يعني رواه ابن أبي الدنيا موقوفا ورفعه بعضهم. هذا إيش كان نقل عن من؟ هذا من عند ابن أبي الدنيا حصل عليك. هذا عند أبي نعيم في الحلية. الذي نقل عنه؟ هذا صاحب ابن رسلان. رسلان. أي نعم. طيب. هذه آثار. علامات الساعة التطاول في البنيان. يعني الشراح قالوا هذا معرض الدم. إيه. على كل حال نتكلم هنا ومشرفة بناء عاليا، ما هذه السفة منكار، ما هذه العمارة المنكرة من بانيها، رجل حملها تلك فعلها في نفسه غضب على فاعلها، في سلسلة البلاء حملت الحقد على ضمرته، قيل الضمير الكراهة أعرض عنه المرد عليه السلام، شكى ما رأه من أثر الغضب والإعراض، وقال لا أنكر الرسل، لكن هذا لو صح، بس الحديث ما صح، يرى منه ما لم يحدث الغضب والكراهة. لكن ما صح الحديث الآن. نعم، يعني هم ينقلون تحسين عن العراقي العراقي حسنه. اي نعم، اسناده جيد. نعم، قال اسناده جيد. كذا قال ابن مفلح الألباني. يعني التوسع يعني في الدنيا. السلام عليكم. في البخاري عن خباب موقوفا قال: إن المسلم لا يؤجر في كل شيء ينفقه إلا في شيء يجعله في هذا التراب. يا سلام. سأل الحديث الذي بعده في اتخاذ الغرف. الحافظ ابن حجر قال في شرحه يعني وهو محمول على ما زاد على الحاجة. نعم صحيح. هذا حديث القناة تأخرنا اليوم. الساعة التاسعة. نعم نعم. نكمل ولا؟ نقف على يحتاج يعني الحديث هذا. نعم جمع ما قيل في المسألة مع الحديث الذي بعده. ينظر. الصحابة كان عندهم أكثر من بيت. عثمان كان عنده أكثر من بيت وأبو بكر. لكن بيوتهم صغيرة متواضعة، غرف حجر. ليست لكن زايدة عن الحاجة. ها؟ حجر النبي صلى الله عليه وسلم في زوجاته كلها كانت غرف صغيرة. صحيح. متقاربة. وفق الله جميع طاعته وثبت الوالي من الله. صلى الله عليه وسلم الأحوال. كيف يجمع بينه وبين